نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السؤال السابع، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما قولكم حفظكم الله في من يقول أجالس صوفيا أخلاقه حسنة أفضل من أن أجالس سلفيا أخلاقه سيئة؟ نعم، يعني kuna watu kweli na mambo ya ajabu. Na nasema hivyo kweli, nasema yani muulizaji anasema kuna watu wanasema ujalisu sufian akhlaquhu hasana, bora kukaa na msufi ambaye ana tabia nzuri, min an ujalisa salafian akhlaquhu sayyi'a, kuliko nikae na salafi na mtu salafi ambaye akhlaqi zake ni mbovu, ni mbaya. Kwa hiyo anamuuliza shekhe, vipi hii kauli? Aljawab, naam. Aljawab, اولا لا اظن ابدا ان سلفيا تشربت عروقه بالسنه وقالتت بشاشتها قلبه ويقول هذا، فالسلفي يبتعد من المبتدعه الصوفيه وغيرهم وينحاز الى اهل السنه ولكن ننظر في موجب القول والقائل، فاذا كان القائل من اهل التحزب والحركيين فليس هذا بغريب عليهم، لأنهم ينطلقون شاءوا أم أبوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإن كان صاحب سنة لكنه حز في نفسه شيء لما يرى من جفاء إخوانه عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها، فهذا ما أظنه قالها إلا لزجر ولشدة العتاب، فهذا يجب على إخواني أن يتعاملوا معه برفق وأن يحسنوا صحبته، لا سيما إن كان ذا جاه كبير ومكانة مرموقة في الناس، فحسن الصحبة واجبة بين أهل السنة من سعة الصدر والصبر والملاطفة. وقد أرد على سني ويرد علي وأشد علي فيما بيني وبينه ويشتد علي، لكن لا على سبيل التشهير، لا أشهر به ولا أجعله عرضة لحديثي في المجالس الخاصة والعامة، فلو سئلت عن قول فلان في كذا أقول أخطأ، الصواب خلاف ذلك، وفلان أعرف عنه أنه صاحب سنة لكنه ما وفق في هذا، فتفطنوا بارك الله فيكم إلى الحال والمقال وما يوجب المقال، فإنك ما يقولون لكل مقام مقال. نعم، الشيخ نجيب سؤال يسمى الجواب. أولا قد أتوى تنبيه، أنا أتوى تنبيه قم بلا أظن أبدا أن سلفيا تشربت عروقه بالسنة وخالطت بشاطته قلبه يقول هذا، yaani sidhani kwamba kuna salafi ambaye amekita katika sunna moyo kakubali amekita katika sunna, mifupa yake imezama katika sunna na sunna imeingia katika moyo wake, anasema haya. Hadhani kwamba kuna mtu huyo, yaani akasema kwamba ujalizu sufiyan akhlaquhu hasana afdalu min an ujalisa salafiyan akhlaquhu sayyi'a. Hadha ikwamba kuna salafi anaweza akasema maneno hayo. Fasalafi yabta'idu min almubtadi'a, yani as-salafi ghaliban yabta'idu min almubtadi'a, anajiepusha na mubtadi'a was-sufiyya wa ghayrihim, sufiyya na wengineo, wa yanhazu ila ahli sunnah, na anakuwa na ahli sunnah. ولكن ننظر في موجب القول والقائل، لكن tunaangalia msemaji hii kauli na msemaji, tunaangalia mazingira ya hii kauli na msemaji, tunaangalia mazingira ya kauli na msemaji. Fa in kana alqa'ilu min ahli altahazzub, ikiwa aliyesema hayo maneno ni katika watu wa hizbia, ikhwani muslimina wa ghayrihim wal harakiyina wal harakati, falaysa hadha bi gharibin alayhim, hii sio ajabu kwao kusema maneno kama haya. لأنهم ينطلقون شاءوا أم أبوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه صبواه وانا مambo yao wanaendesha sawa sawa nataka au hataki lakini uhakika ni kwamba mambo yao yanaendesha katika kaida isemayo nataawanu fima ittafaqna alayhi sidiana katika yale ambayo tumepatana tumetafikiana wa yadhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi na kila mmoja anampa udhuru mwingine katika yale ambayo ameikhtilafiana kama tulivyosema kabla kwamba anampa udhuru wanapeana udhuru mpaka katika masaili ya aqida ama katika masaili ahli sunna wao wanapeana udhuru katika masaili ya kifiki ambayo yajuzu fihi al-ikhtilaf tumesoma jana kama kutikisa kidole kutotikisa kidole ikhtilafa al-ulama mas'ala far'iyya la hana athar katika aqida lakini wao wanapokusudia wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi wanakusudia katika mas'ala ya aqida khususan واضح ndio maana Sheikh Al-Alama Ibn Uthaymeen katika kuikosoa kauli hii amesema wakiwa wanakusudia ikiwa wanakusudia kwamba ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi in kanu yaqsuduna al-masail al-aqadiyya ikiwa wanakusudia mas'ala ya aqida fahadha la yajuz wa hadha la yasih wa la yajuz wa laysa bi sahih hiyo sahih وإن كانوا يختلفون في إن كانوا يقصدون المسائل الفرعية الفقهية التي يجوز فيها الخلاف إكيوا ونقصدية مسائل يكفقه يكفرعية أم بين يجوز ذلك خلاف وكل عالم له قوله ودليله بس أكون تتيزا لكن واضح نظاهر قبواها قصدي هيل ونقصدية ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونقصدية المسائل العقدية ندومانا كتك أيو إخوان فرقة إخوان دانياك كنا الخوارج حزب التحرير الصوفية الأشعرية معتزلة الرافضة جهمية نوينجنا كل أين يفرق وكنا دان نعم أسمى وإن كان صاحب سنة وإن كان صاحب سنة نايكيو أنا أسمى نهايو لصاحب سنة لكنه حز في نفسه شيء لكن كان سياك كمينجيا كيتو لما يرى من جفاء إخوانه عليه كوانا عند أزاك لابد أن ومنفنية جفاء ومنفنية وككاس حنفنية معاملة مزوري وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها نا وكنفنية معاملة مبايا غلظة وكان غلظة جوياك إما قكم سيما منه مكالي أو وكان فيفيوتي في لكتك غلظة أبا أنا قم يمزيد كيوانكو زادت عن حدها يمزيد كيوانكو فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر ولشدة العتاب هي سيدان إسفقوها أما سيما إسفق وسبب تويك فني الزجر يعني هو سالفي تكوها كسيما إسفقوها kwa ajili tu ya kuwafanyia zajira ndugu zake na kuwasema lishiddati al-itab na kuwasema yani na kuwakemea na ukali wa kuwakemea fa hadha yajibu ala ikhwanihi an yataamala ma'ahu birifq na hii ina wa hadha yajibu ala ikhwanihi fa hadha yajibu ala ikhwanihi an yataamalu ma'ahu birifq sasa hii inahitaji ndugu zake wataamale naye kwa rifq kwa maana ibara sio sahihi la yajuz hata kama amekasirika ndugu zake masala ya mimudhi ibara sio sahihi lakini kwa kuwa amesema hivyo labda kwa sababu ya hasira ambazo kutokana na muamala ambao alimfanyia basi wasimkate moja kwa moja bali wawe na rifiki naye kwa kumnasihi na vitu vingine wa ay yuhsinu suhbatahu na wawe waishi naye kwa wema لا سيما إن كان ذا جاه كبير خصوصا كيو كمان منزل كبوة ومكانة مرموقة في الناس كيو كمان نفسي كبوة بين الزوات يعني وتو تعاملنا كو وزوري كو نساحة كو رفقنا لين فمجانا كو بهيلو نكوسا لكن وتعاملنا كو sawazisha katika hilo kwa rifqi na lini kwa upole. Fa husnu suhba, kuishi na mtu kwa uzuri, kusuhubia naye kwa uzuri, wajibatun baina ahli sunna, ni wajibu kati ahli sunna. Min saati sadri wa sabri wal mulatafa, kwa kuwa na kipawa kipana na ndugu zako, na kuwa na subra, na kuwa na lutfu kati yenu, na kuwa mnahurumiana. Waqad aruddu ala sunni, Sheikh sanaeleza kuonesha kutulia msisitizo kwamba qad aruddu ala sunni, na masala muhimu sikizeni, naweza nikamfanyia radi sunni, yani salafi mwenzangu naweza nikamfanyia radi akiwa amekosea. Wa yaruddu alayya, na vile vile anaweza kaniradi mimi ikiwa nimekosea, yani as-salafi anaweza kamradi salafi mwenzake. Anaweza masalafi wakaradiana. Wa ashaddu alayhi fi ma baini wa bainahu, na wakati mwingine wanafikia mahali rududi zao zinakuwa kali kati yao. Wal aslu wa munatafa, rududi za kawaida zisizokuwa na maneno makali zenye lutfu, lakini wakati mwingine inaweza ikafikia radi zikawa na shadida, zikawa ni kali kati yao. Wa yashtaddu alayya, na vile vile akawa mkali juu yangu. Lakini ala sabili tashhir, lakini la ala sabili tashhir, lakini sio kwa njia ya tashhir, kumtangaza na kumweneza. La ushahiru bihi, si mwenezi. Tabani hii ni ikiwa kama amefanya kosa ambalo sio mu'lana, sio ambalo limetangazwa, au amefanya kosa ambalo ni mu'lana, lakini kabla ya kumfanya tahdhir na lolote, kwanza unampa nasaha bainaka wa bainahu, kati yako na yeye, mkam nampa nasaha kwa siri, na katika nasaha kwa siri inaweza mkashtadi vile vile kubadilisha maneno. Wala aj'aluhu urdatan, wala aj'aluhu urdatan li hadithi fi majalis al-khassa wal-amma, wala sinifanye kwamba ndio kazi yangu mimi kuzungumza katika majalisi zangu, katika vikao vyangu vya ujumla na vikao maalum, kwamba kazi yangu mimi ni kumzungumza fulani, shughuli ashaghil ni kumzungumza fulani na kumsema fulani kakosea kadha, bwana kani radi, nimemradi kafanya kadha. Ikawa kwenye vikao kazi ni hiyo tu, hakuna kingine. Falau suiltu an qawli fulani fi kadha aqulu akhta, yani mfano kuna mtu amekosea kisha nikaulizwa kuhusu ile kauli ya mtu, nasema akhta, aqulu akhta, amekosea. Asabu khilafu dhalika, sababu ni kinyume na hivyo, nasema yani ni maneno layin latif ambayo mazuri kabisa. Wa fulanun a'rifu anhu annahu sahibu sunna, fulani namjua kwamba ni sahibu sunna, lakinnahu ma wufika fi hadha, lakini hajawafikishwa katika hili. Yani kuna ibara nzuri za kutumia katika kumkosoa mwenzako, salafi mwenzako, huwa ala khair lakinnahu ma wufika fi hadha, au fulanun akhta, au as-sawabu khilafu dhalika, sawabu ni kinyume na hivi. Na ukisoma kuhudhuria katika durusu za ahli ilmi, wanapita ibarati mbalimbali ambazo ndani yake kuna akhta. Mfano durusu za Sheikhuna Al-Allama Abdul Muhsin Abbad, akifundisha durusu za hadith, akiona sehemu kuna hitaji naqd kukosoa, anasema was-sawabu khilafu dhalika, ikiwa ni alim katika maulama wa sunna anabainisha kwa uslubu kwa mzuri. Au akhta ash-sheikh fi hadha wasawabu kadha kadha kadha, wa khalas intaha. Na hii sio aib, wala haimshushi cheo cha huyu sheikh ambaye alikosea. Kama qulna kullu yu'khadhu qawluhu wa yurad, wazi hii ni dawa ya ahli sunna katika vitabu vyao. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ametumia sana hii katika vitabu vyake, na wengineo katika ulama wa umma, akhta ash-sheikh fi kadha, أخطأ شيخ فلان في كذا عادي. الشيخ ابن باز رحمه الله أنا موانديكي أبارو الشيخ ربي أنا موانبيا يا شيخ رد على كل من أخطأ، يعني كتكا معنى عبارة مرد يوتنا يكوسا، وإن كان ابن باز يعني حتى كما كوسا يمني كتكا معنى لنا شيخ. Kwa hiyo ni kawaida adi jiddan, lakini kwa adab asafa tafattanu barakallahu fikum ila alhali walmaqal. Kwa hiyo kweni waerevu wa kuangalia hal halisi walmaqal wama yujibu almaqal, fa innaka ma yaqulun likulli maqamin maqal, kila sehemu na maneno ya kusema. Kwa hiyo kuangalia hali na kuangalia mazungumzo yanayosemwa na kile kinachopelekea kusema ni kitu gani, kwa sababu kila sehemu ina maneno yake ya kusema. Kila sehemu ina maneno yake ya kusema. Sio kila sehemu usulubu wa kuzungumza ni huo huo, la. Naam, aswali thamin. السؤال الثامن جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج وهل بينهما خصوص وعموم أم لا. نعم سؤال لنا نوليزا وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج نوليزا خصوص تفوتي كتي عقيدة منهج يكون تفوتي كتي عقيدة منهج ما tunika sana aqida manhaj aqida manhaj je kuna tofauti wa hal bainahuma khususun wa umum am la je kati yake kuna khusus wa umum aljawab na qra aljawab alaqidatu hiya ma ta'taqiduhu tadayyunan billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi wa ma yastatba' dhalika min tasdiq khabarillah wa khabari rasulihi sallallahu alayhi wa sallam الماضي والمستقبل ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك هذه العقيدة وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء لله متقون لله أهل السنة وأئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن بعدهم منازلهم من غير غلو ومن غير إفراط ولا تفريط وتتولاهم محبة في ذات الله سبحانه وتعالى والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله عز وجل وقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح واعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان وما أحسن ما قال البربهاري رحمه الله اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر فالخوارج لما اختل منهجهم وكفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذراريهم من خلل في عقيدتهم كذبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة على أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله ولهذا ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر خلاف ما شهدت به النصوص من أي التنزيل وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوا الخوارج فيمن مات على كبيرة من الكبائر بأنه خالد مخلد في النار والمرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فانظروا التناقض لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح لكن المقيس فاسد لا يضر مع الإيمان ذنب إذن يستوي عندهم السكير العربيد الفاجر مع البر التقي الصادق وكذلك مرجئة الفقهاء وهم القائلون الإيمان والقول والتصديق وحاصل معتقد الطائفتين إخراج العمل من مسمى الإيمان فهذا خلل في العقيدة وخلل في المنهج فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة وأهل السنة لا يوالون ولا يعادون إلا في الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق فالمنهج الذي هو طريق الدعاة إلى الإسلام الخالي من شوب الكفر ومن شوب البدع ومن المعاصي لا يخالف العقيدة الصحيحة أبدا. فالدعوة إلى الإسلام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عقيدة صحيحة ومنهج سديد صحيح. السؤال نعم شيخ نجيب ونسيمة الفرق بين العقيدة والمنهج وهل بينهما خصوص عموم. كوانزا كبيسة قبل أن سوما إلي جواب نكوانبا مسألة ها سوى مسألة يكو اختلافيانا اسفقوا كلا جواب أنبالو مجيب أهل العلم إنما نموجيه وكونو سيما العقيدة هي الأعم من المنهج كسبب العقيدة إنه يكون كلا كتو katika usulu za aqida na wako wanaosema kwamba almanhaj am na wako wanaosema la farqa baina alaqida walmanhaj. Almuhim sio kule kwamba kuna farq ambayo ni inafanya kauli ziwe mbili kwamba labda aqida sio manhaj, manhaj sio aqida. La aqida biduni almanhaj wala manhaj biduni aqida, kwa sababu ikifisidi aqida manhaji itafisidika, na ikifisidika manhaj aqida itafisidika. Kwa hiyo si sahihi kama wanavyosema ikhwanu baadhi ya jamaa takfiria au baadhi ya watu maikhwanu wanasema mimi ni salafi aqida, sufi sulukan, ikhwani siyasatan, sijui nini jihadan, sijui nini, yani ile eti kagaa hivi vitu vyote kwa vikundi vikundi onekane kote yupo. Hala asa mimi ni salafi kiakida, halafu kimanhaji kina manhaji sio nasema nini, na najua mambo ya maikhwani hapo kimanhaji sijui akhlaki mimi tablighi, kimanhaji sijui ikhwani sijui kinini. Hala, eshi hatha? Mafi. Ikiwa akida yako ni ya kisalafi, lazima yu manhaji yako yu ya kisalafi. Lazima yu tabia zako ziwe za kisalafi. Lazima yu mwenendo wako yu ya kisalafi. Ukiwa akida yako, ikiwa manhaji yako ni ya kiikhwan, lazima akida yako itaingia kwenye ikhwan. Lazima itakuwa na, itakuwa akida yako itafisidika. Itaingia vitu ambavyo utaingia katika akida ya baadhi ya makundi ambayo katika maikhwan. Wahakadha. Lazima itafisidika akida ya, kwa sababu na mlango wa kwanza unaofisidika ni katika mlango wa alwala walbara. Huu ndio wa kwanza ambao unafisidika. Wazi? Kwa hiyo anasema aljawab, alaqida hiya ma ta'taqiduhu dinan fillah. Ni yale unayotakidi kwenye dini, kwa ajili ya dini, kwa ni yale ambayo unaitakidi kwamba ni dini, yani unaitakidi kwamba ni dini, kuitakidi kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi, na unaitakidi kuhusu malaika wa kutubihi na vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala, rasulihi na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuitakidi siku ya mwisho, wal qadari khairihi wa sharrihi, wa ma yastatbi'u dhalika, na yanayofuata baada hapo, min tasdiqi khabari Allah, kusadikisha khabari ya Allah, wa khabari rasuli sallallahu alayhi wa sallam al-mustaqbal, na khabar za mtume sallallahu alayhi wa sallam anazozieleza zilizotangulia na zijazo, yale zinazohusu mambo mbalimbali, wa min dhalika na'imul qabri, wa min dhalika na'imul qabri wa adhabu, na'imul qabri wa adhabu, na katika hayo ni neema za kaburini na adhabu za kaburini ambazo anazieleza mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni wajibu kuziamini, ni katika aqida hiyo, wal hawd, na hawd kuiamini hawd, wal mizan وغير ذلك لم يزال الناس يقوهاي. هذه العقيدة هي العقيدة. وكذلك يتبع هذا نين ينجيه في كتك عقيدة تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء الله متقون, أولياء لله متقون لله أهل السنة وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن بعدهم منازلهم من غير غلو, يعني وابوات بيوبياو kuwashusha watu katika vyo vyao bila kuwafanyia ghuluu, kuwashusha watu katika vyo vyao, tanzilu awliyai wa salihini, watu wema na masalihini, alladhina hum awliyau lillah, ambao ni wali wa Allah, wa immatu tabi'in, na immatu tabi'in, awliyau Allah, ay mu'minuna almuttaqun, diyo awliyau Allah bi sifatin khasa. Wa kullu mu'minin indahu shay'un min alwilaya, na kila mu'min ana ana sehemu katika wilaya, kila mu'min ana sehemu katika wilaya, ikiwa ni mu'minun taqiyun, na wakati ikiwa ni mu'minun wakati huo ni asi, basi yakunu waliyan lillahi fi ma yuti'u Allah, wa yakunu ish aduwwan lillahi fi ma ya'si Allah, anakuwa ni wali wa Allah katika yale anayomcha Allah, na anakuwa ni adui wa Allah katika yale anayomuasi Allah. Lakini hawi adui mutlaka, hawi adui wa Allah moja kwa moja kama anavyokuwa adui wa Allah nani? Kafir. Wazi? Lakini wale inavyosema inavyofanywa itlaq awliyaullahi baina almuslimina fa innahum yuqsaduna almuttaquna, wacha Mungu ambao wameshikamana katika njia salafi salih, hao ndio wacha Mungu waliokamilika wenye sifa khaswa. Ama wale ambao wanafanya maasi wakati mwingine na wakati mwingine wanafanya khairi na vile vile wanachanganya na maasi, hao hawafanyi itlaq ya awliyaullah moja kwa moja, isipokuwa wanaambiwa hawatoki katika walaya ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na vile vile hawaingii katika uadui wa Allah moja kwa moja, bali wanakuwa na shay'u katika walaya na wanakuwa na shay'u katika adawa. Tumeelewana sisi? Abe anakuwa ni aduu Allahi mutlakan huwa alkafir. Wadhi ya mashaykh. Naam. Asema kwa hiyo hum awliyau lillahi muttaquna lillahi, wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, ahli sunna, ni ahli sunna, wa imatuhum, na wa imamu wa ashabu nabi sallama, wa sahaba mtume sallama, yani wanawashiteremsha katika vyo vyao vinavyostahiki bila ghulu, masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, na ahli albayt minhum khassa, na ahli albayt, watu wa nyumba mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwashusha katika vyo vyao bila kufanya ghulu, Fatima, Ali, Hassan, Hussein, Fatima, Hassan na Hussein, na vile vile katika masahaba Ali na wengineo, bila kuwafanyia ghulu kama wanafanya ghulu marawafidha, wanafanyia ghulu فاطمة حسين نكو فنيه استغاثة ونفنيه غلو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتتولى نعم أسمى وإمة التابعين ما إمام متابعين ومن بعدهم نبعدها ويهي لكل جملة اعتراضية نسمى منازلهم أي ويتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين منازلهم من غير غلو فإيلي وكويفو كتكتني جملة اعتراضية ساسا ومن غير إفراط نبيل بيل بيلكو كوانا تساهو كتك حقياه ولا تفريط يعني بيلكو وبنغزي حقياه أو بيلكو فني غلو وتتولاهم محبة في ذات الله سبحانه وتعالى نونا ونصور كوكو فنيتنا na mengineo na kuwapenda mahabbatan fi dhati Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asa wal manhaj huwa at-tariq alladhi yasluku al-mar'u fi da'wati an-nas ila Allah 'azza wa jalla. Na manhaj ni njia ambayo anapita mja katika kulingania katika da'wa yake. Katika kuwalingania watu katika da'wa. Wa qa'idatuhu na kanuni yake al-kitab wa sunna ala fahmi as-salaf as-salih. Na manhaj kanuni yake ni kitabu na sunna kufema waliotangulia. Manhaji inatoka katika kitabu na sunna kufahamu wawema waliotangulia. Wazi? Wa'lamu anna al-aqidata wal-manhaj mutalaziman. Hapo anaingia katika sulubu ya jawabu. Kwa usulubu wa Sheikh wakati mwingine analeta mukaddima wa kukuandaa kuingia katika swali. Sawa sawa? Kwa hiyo hapa anasema wa'lamu anna al-aqidata wal-manhaj mutalaziman. Jua kwamba aqida na manhaj ni vitu vili vinavyolazimiana. Na hii ni njia nzuri. Unaposoma vitabu vya ulama unajifundisha vile vile asalibu za kujibu maswali, asalibu za kuandika, asalibu za kuongea. Kwa hiyo unaona usulubu wa shekhe hapa kwanza mara nyingi sana anakuwa anafanya madhali ya kufika katika sala. Anakupa kama mukadima fulani ya kukuandaa wewe kufika katika kulelewa sala. Asema wa'lamu anna al-aqida wal manhaj mutalaziman. Jueni kwamba aqida na manhaj ni vitu vinavyolazimiana. Wama ahsana ma qala al-Barbahari rahimahullah, na ni maneno mazuri aliyosema, ni maneno mazuri aliyoje aliyosema Imam al-Barbahari. Qala i'lam anna al-islam huwa sunnah. Jua kwamba Uislamu ndio sunna, wa sunnatu hiya al-islam, na sunna ndio Uislam. Wazi? فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. عقيدة منهج كتو كيموجا هكي بونغوي أو هكي هاربيكي إسبوكوا وكو هاربيكا كينجين. يعني كي هاربيكا كيموجا كي وانا اختلاف كيموجا بس كينجين لازم تكون اختلاف. كي وانا اختلاف منهج بس عقيدة تكون اختلاف. كي وانا اختلاف عقيدة بس منهج تكون اختلاف. واضح؟ أسف الخوارج لما اختل منهم منهجهم مخوارج اللي يبغوا بونغوا من واللي يبغوا نما بونغوا فكرة منهجياه اللي يبغوا هربيك منهجياه وكفروا بالكبيرة ناك كفرشة وإسلام كما ذا المكوبة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال ناك حكوم ويقف ما ذا المكوبة دنياني كبني كافر حلال الدم والمال وكحلاليش الدم والمال. Yaani makhawariji wanavyokufurisha Uislamu, usidhani wanawakufurisha Uislamu hivi hivi tu, la, wanawakufurisha Uislamu halafu wanahalalisha damu zao. Ndio maana khariji anaweza akaingia msikitini akawalipua Uislamu, akawarushia bomu, akawakata mapanga, kwa sababu wanaitakidi ni makafiri na wanaitakidi misikiti kama makanisa tu. Nasalullah salama wa afya, au ni kama hekalu tu ya Mayahudi. أسمى وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذراريهم من خلل في عقيدتهم فقوا كافيك سسا سهيم يكوا أتقوا متيكا وكذا نهين كتكان خلل كتك عقيدة ياو كوهي منهج يولو كدناو منهج يدعو ياو يكوا كفرش أهل السنة وكوا كفرش الإسلام نكوا هو هيني منهج ni manhaj, yani ni wanaona kwamba ni wasila, ni njia yao ya kufikia katika kile wanachokitafuta, kwamba kwanza wakufurishe hao Islam, pili uhalalishe damu yao, tatu waue. Ukishaua sasa, maana yake watabaki wao sasa hakuna wanafiki, kwa sababu sisi wanaona kwamba ni katika manzila ya munafikin ya wanafiki. Kwa hiyo watabaki wao, wakishabaki wao sasa watabaki, watakuwa na nguvu, kwa watapambana wao tu sasa na makafiri, kwa sababu hakuna wanafiki. Wanafiki wanatuchelewesha. Kwa hiyo ni wasila hiyo wanatumia, kwa hiyo ni manhaji. Sasa manhaji hii inatokana nini? Inatokana na akida yao kuwa mbovu. Akida hii, manhaji hii inatokana na akida yao kuwa mbovu. Na kwanza walipoanza kuwafanya izdira masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya khuruj kwa taa ya amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib na mengineo, ikaanza halal. Asema kadhabu nususa sahiha tathabita ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, wamezikadhibisha nususu ambazo ni sahihi zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ijma'i ahli sunnati ala anna almaasi la tuslubu alimana bilkulliya, na ijma'i ahli sunna kwamba maasi hayaondoshi imani moja kwa moja. La, sio kwamba mtu akifanya madhambi inaondosha imani yake moja kwa moja na kuwa sio Muislamu. La, hii ni manhaji ya kikhawari. Wa inma taslamu kama lahu, lakini inaondosha ukamilifu wa imani. Yaani maasi yanaondosha ukamilifu wa imani, wala hayaondoshi imani moja kwa moja kwamba anakuwa sio Muislamu. Na hii tumesema mara nyingi katika adila mbalimbali. Walihadha irtakabu ma hadha takdiban akhar. Pamoja na hivi wametenda فانا تكذيب نجين. فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار. وكذوش لنجين كتكان عقدها يكو مكفرش مرتكب الكبيرة. وكسيما هو أنه فانا مذا بمكوبة سسا كيفا وكوا سيوم إسلام وكوا شم كفرش هو إذا مات خالد مخلد في النار. akifa anaishi motoni moja milele. Kwa sababu asingefanya hivyo wangekuwa wanatanaku, maeneo yangepingana. Wangesema huyu ambaye amefanya maasi akifa anaingia motoni peponi. Aha, sasa vipi anaingia peponi wakati nyinyi mmemkufurisha? Na maana akifa anasilimu upi akifa? Akifa Uislamu wake unarudi. Kwa hiyo bid'a hii ikawapelekea wakazua ingine. Unaona? Albid'a tatawala. Bid'a zinazalikana tu, zinazaliana. Unakizusha tatizo la bid'a ndio hilo, kuzusha moja inapelekea kuzusha nyingine ili usikusiwe na tanako. Kwa hiyo akaona kwamba Khalidun mukhalladun fi an-nar. Walmu'tazila qalu, na kundi lingine linaitwa Mu'tazila, wao wakasema murtakibul kabira, anayefanya madhambi makubwa, innahu fi manzilatin baina manzilatayn, yuko kati ya manzila mbili, la mu'minun wala kafir, yani hapa duniani wasema sio mu'mini wala kafir, nani haijulikani. Hiyo ni aqida ya Mu'tazila, kwamba mtu mfano amesema uongo bahati mbaya, au amekula riba bahati mbaya, amekula rushwa, hii dhambi kubwa, wao wanasema huyo sio mu'mini wala kafir. Makhawariji wanasema huyo ni kafir. Mu'tazila wanasema huyo sio mu'min wala sio kafir. Ni nani haijulikani? Mambo ambayo haingia kilini kabisa. Sio mu'min wala kafir. Hivi kuna kitu cha katikati hapa? Sio mu'min wala kafir. Hebu fikiria vizuri. Maana kama maneno kama unakia ukiyasema unaona kama maneno ya kawaida. Sio mu'min wala kafir. Nani? Yaani watu ambao akili zao sio zilikuwa zinafikiria nini? Sio na watu wanaamini kabisa hivi. Sio muumini wala kafiri, ni nani? Kuna katikati hapa kuna kitu kingine. Bid'a ni mbaya sana wallahi. Lakini wao sio muumini wala kafiri, lakini pia akifa wao wanampa hukumu kama wanavyompa hukumu makhawariji, wanampa hukumu kwamba ni Khalidun mukhalladun fi an-nar, anaingia motoni milele. Sasa ni kafir tu, sema wanashindwa kusema wanafanya taqiyatan, lakini wanaona ni kafir, kwa sababu kama wanaona kwamba anaingia motoni milele, maana yake ni kafir. Ni kama al-Ibadhiyya, mfano wanasema kwamba murtakibul kabira, sisi hatumkufurishi, hatumtui katika Uislamu, lakini ni kafir neema, amekufuru neema. Sawa, hebu twende tukubaliane na hayo mnayosema, ni kafir neema, kafara neema. Akifa huyu Khalidun mukhalladun fi an-nar, akifa anaishi motoni milele. Sasa kwa nini hujamkufurisha moja kwa moja hapa duniani? Ulikuwa unasubiri nini? Haijulikani. Kwani kuwa Muislamu hapa duniani si ili ustafidi akhira kwa kuingia peponi? Sasa kwa nini wa kuitakidi kwamba wewe ni Muislamu, umekufuru neema lakini ni Muislamu, lakini ukifa au kifa wewe unaingia motoni milele? Yani ukifa kafiri pale unapokufa tu unaingia kafiri wako, wakati ni Muislamu pale bado si kafiri. Ukifa tu ushakuwa kafiri. Haya, tunakuja sasa, huyu ambaye amekufuru neema akifa mnafanya nini? Akifa tunamswalia mutakibul kabira, kisio kafiri. Ni kafir neema, yani kwa ibabu. Sio kafir kwa maana hamtui katika Uislamu wanavyodai. Lakini kafir neema, hatumtui katika, amekufuru neema tu, lakini bado ni Muislamu. Akifa tunamuosha, tunamswalia, tunamzika. Mnamzika mtu ambaye mnajua huyu Ish mukhalladun finnar, kama Firaun na Haman. Mnamuombea maghfira mtu ambaye mnajua mukhalladun finnar. Faida gani ya kumuombea maghfira? Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Au akiswalia swala baiti, akimswalia anasema nini? Allah anasema Allahumma adimhu. Labda anasema hivyo, Allah mdumishe katika moto. Sasa lakini Allahumma ighfir lahu warhamhu afwan waskinhu fil janna. Lakini bwana huyu motoni milele. Sasa Allahumma ighfir lahu warhamhu, hii vipi inakujaje? Ighfir lahu warhamhu huwa mukhalladun fil nar. Wakikujibu baadhi ya hili swali, njoo niambie, njoo nipe taarifa. Na anasema falimu'tazila qalu innahu fi manzilatin baina manzilatayn, لا مؤمن ولا كافر خلاف ما شهدت به النصوص من آية تنزيل نهيني تفوتنا نصوص ذي بشهودية آي لجمع يا آية آي لجمع يا آية آية ذا القرآن وصحيح السنة نصحيح سنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنيومة نا دليل ذا القرآن سنة يعني اتكاد ياو هيو كنيومة نا دليل ذا القرآن سنة ووافق الخوارج في من مات على كبيرة من الكبائر وموافق ما خوارجها ومعتزلة كما أنا يكوف قد كما ذلك مكوة خالد ومخلد في النار ونسيمنا إشي متوني ملي. أما أهل السنة ونسيما مرتكب الكبيرة على فهم ذلك مكوة كيف هذا توبه هو يكو تحت المشيئة يكو تشيني ما تاشي الله سبحانه وتعالى الله كتاك أتمسامه بلا كنجز متوني na akitaka atamuingiza motoni na atamuadhibu kwa kadri ya madhambi yake lakini hakai motoni milele lakini tunatahadharisha watu kutenda madhambi kwa sababu huna uhakika kwamba utasamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na huna uhakika kwamba ukiingia motoni unakaa miaka mingapi miaka ni mingapi unakaa akhira uko hakuna mwisho tunaishi tunakaa miaka mingapi na hakuna mtu anaweza kufanya subra motoni hata sekunde moja والمرجئة الغلاة الذين يقولون نفيل فيل المرجئة الغلاة ونسيما الإيمان هو مجرد التصديق ونسيما الإيمان إيمان مجرد التصديق أبنا لزيها المنهج جمان كما المنهج ناقيدا نبيت فيه من الأزميان خوارج والعقيدة البقوة إلي بقوة باطل وكذوشة منهج ياو إكاوة نباطل فيل فيل معتزلة فيل فيل الغلاة المرجئة الغلات أبو ونسيما الإيمان هو مجرد التصديق إيمان كصديقيشة يعني مجرد تصديق يرد إيمان سنساو متين أو جتين أسيما ولا يضر مع الإيمان ذنب نوالو كتين ذنب لولت حال يضر إيمانياكم أدام مصديقيشة ومصديقيشة كوابا كنا الله بس يوجد كتين ذنب يعني هل يأثير تشوت هون دي الغلات كتك المرجئة كما لا ينفع مع الكفر طاع kwamba kama ambavyo haifai taa pamoja na kufuru na hii ni sahihi lakini usahihi wake sio kwa sababu ya la yanfa'u ma'al imanu dhanb ma'al imani dhanb kwamba mtu akiwa ameamini tu Allah basi hata afanye dhambi gani hiyo haifai hiyo haiwezi kukudhuru la yadhuru ma'al imani dhanb kwamba hata afanye dhambi gani haiwezi kumdhuru imani yake hii ni kufuru billahi azza wa jalla أسفندر التناقض قالين هي تناقض لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح قسيمة لا ينفع مع الكفر طاعة يعني أنتوا كفاية طاعة إبادة هو كواكي ونكافر نعم هي هيفاي يعني هينا فايدة كواكي لكن المقيسة فاسد لكن كلا جوبي ميوة نفاسد ناتو نكسيمة لا يضر مع الإيمان ذنب نكسيمة كواب هيدور ذنب يتقيفان أنتم أدام وميأمامين لا هي سيو كيبي ميجو سو صحيح كبيس هي نكفر بالله عز وجل إذن أسيما كما نهيه وكسيما هيدو يستوي عندهم السكير العربيد الفاجر وواو متم ليفي السكير العربيد الفاجر هو نم ليفي السكير العربيد نم ليفي أمامي بندوكيا السكير العربيد نمتم ليفي أمامي بندوكيا السكير العربيد الفاجر ها مع البر التقي الصادق كوامبا كواهو ومرجئة انتم ليفيا ليبندوكيا بس نساوة تو فيو فيو نامتو أمباي نمشامونغو نمكويلي نمشامونغو كويل كويل واهو كواهو نساوة هكونا تفوتي يوت نيسي سهين خلاف يد نصوص إذا كواهوز ذا قرآن سنة الله مقاني ومين كتك مفهوم تاتو ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هي آية معروف نعم أسيما وهم قائلون وكذلك مرجئة الفقهاء بلا بلا مرجئة الفقهاء عقيدة يبركي أكون منهج بوفو وهم القائلون ناوني ولا أبونا سيما الإيمان هو القول والتصديق إيمان نكسيما نكسدقيش يعني هاو ينجز إيمان كتك متندو هايجيز متندو كتك إيمان عند أهل السنة نكوانبا الإيمان هو قول وعمل واعتقاد إيمان إنجيا كتك منينو na matendo na itikad. Hiyo ndio imani, ndio imani. Yaani imani ya mtu haiwi sahihi mpaka atende. Aswali, atende matendo yanayoamrishwa, aache makatazo, vivi aseme, vivi itakidi, aseme ya haki, asome Qur'an, leti adhkara ya fayanini, aamrishe mama na kutaza maovu, atamke shahada, na vile itakidi katika moyo. Huyo ndio mu'min. وحاصل معتقد الطائفتين معتقد الطائفتين كجملة اعتقادها ما كل مويل يعني المرجئة إخراج العمل من مسمى الإيمان وجملة نكتوى نكتوى متند كتك إيمان فهذا خلل في العقيدة بس هي خلل كتك عقيدة نما بنقول كتك عقيدة وخلل في المنهج لأني خلل كتك منهج فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة كواو ونفني ولا نبراء وواو ونفني ولا ونفني ودوي ونفني واتك كإذي عقيدة فاسدة يعني متو سيكون إذي عقيدة فاسدة ونفني ودوي نمتو من إذي عقائد فاسدة بس ينا ونمقربش وعلى سنة لا يوالون ولا يعادون إلا في الله عز وجل نعلى سنة حوابين ولا كتوكي اسفقوا كواجيري الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق وهي اسيوغور اسيودانغانيه عباره ambazo ni shan na vile vile vijinjia vya pembeni pembeni abadan fan manhaj alladhi huwa wa yumanhaj ambayo ni tariqu ad-da'wati ila al-islam ni njia kulingania katika islam al-khali min shawb al-kufr ambayo imeepukana kabisa na kila aina ya kufr wa min shawb al-bid'ah na kila aina ya chechecheche na chembechembe za bid'ah kila aina chembe chembe za bid'a wa min al-maasi na maasi la yukhalifu al-aqidah as-sahihah abada hay khalifu aqidah sahihah abadan fad'atu al-islam ala minhaj rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam taqumu ala aqidatin sahihah da'wa katika al-islam ina simama katika manhaj antume sallallahu alayhi wa sallam fad'atu al-islam ala minhaj rasulillahi da'wa katika al-islam amba iko katika manhaj ya mtume sallallahu alayhi wasallama taqumu ala aqidatin sahiha inasimama katika aqida sahiha wa manhajin sadidin sahih na manhaj ambao ni sahih kwa hiyo haiwezekani aqida da'wa ikasimama katika aqida ambayo sio sahihi naam sura alwaqt as-su'al at-tasi' jazakum Allahu khaira wa ihsana Allahu ilaykum hadha sa'il yas'alu yaqul متى يكون الإنسان مؤهل لأن ينكر المنكر؟ الجواب أولا اعلم أن المنكر على ثلاث مراتب جاءت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ولا أدري ما تريد بقولك متى يكون مؤهلا لكن أقول لك شيئين أو أولا مرتبة الإنكار بالقلب جميع عباد الله مؤهلون لها فلا يعجز عنها أحد وأما المرتبتان الأوليان التغيير باليد والتغيير باللسان فالأولى لمن قدر وأمن المفسدة التي وأمن المفسدة التي هي أكبر من تغيير المنكر والثانية لأهل العلم الذين يسنون البيان ويبينون للناس الحق ويحذرونهم من الباطل يأمرونهم بالحلال بالدليل وينهونهم عن الحرام بالدليل يدعونهم إلى السنة بالدليل وينهونهم عن البدع بالدليل بالحكمة والموعظة الحسنة وإن دعا الأمر جادلوا بالتي هي أحسن الثاني اعلم أنه إذا ترتبت على تغيير المنكر مفسدة أكبر منه كان تغييره منكرا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه فتفطنوا بارك الله فيكم ففي بعض الأعيان لا تستطيع أن تنكر منكرا فيبقى عليك الإنكار بالقلب نعم شيخنا anauliza swali kuhusiana na anasema muulizaji mata yakunu al-insanu muahhalan li ay yunkira al-munkar ni wakati gani mtu anakuwa na taahili anakuwa na kiwango cha kuweza anakuwa na ahalia, anakuwa na uwezo wa kiilmu wa kukataza munkar. Aljawab awalan, ilam anna almunkara ala thalathi maratib, jua kwamba munkar uko katika martaba tatu. Jaat fi hadithi fil hadithi as-sahih alladhi rawahu Muslim wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, aipokea ya imekuja hadithi kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, amesema msema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ambaye ataona miongoni mwenu munkar au badilishe kwa mkono wake, fa illam yastati fa bilisani, asiyeweza basi akataze kwa ulimi wake, fa illam yastati fa biqalbihi, asiyeweza kwa moyo wake, wadhalika adhafu al-iman, hiyo ndio adhafu al-iman. Asema wala adri ma turidu biqaulika mata yakunu mahala, na sijui unakusudia nini unavyosema mata yakunu muahala, wakati gani anakuwa muahal. Lakini aqulu laka shay'ain, lakini nakwambia vitu vile. Awalan martabatu linkari bilqalb, kwanza kuna martaba tatu katika kukataza munkar. Martaba ya kwanza ni ziko martaba tatu, alinkaru bi alyad wa billisan wa bilqalb. Sasa shekha anaanza na iliyomalizia mwanzo katika hadithi ya mwanzo katika hadithi, anasema martaba tunkari bilqalb, ya kwanza unakataa kwa moyo, na hii ndio ya kwanza taban, kwa sababu hata hiyo kwa mkono huwezi kukataza bila kuchukia katika moyo. Kwa hiyo awwalan alinkaru bilqalb, jamii ibadillahi muahaluna laha, watu wote ni muahaluna, wana uwezo wa kukataa kwa moyo. Fala yajizu anha ahadun, hakuna ambaye hawezi kukataa kukataza munkari kwa moyo. Wa amma almartabatani alulayani, ama martaba mbili za mwanzo ambazo zimetolewa katika hadithi, at-taghyiru bil yadi wa at-taghyiru bil lisan, hii taghyiru bil yadi, kubadilisha kwa mkono na kubadilisha kwa ulimi. Fal ula liman qadara, liman qadira, ya kwanza ni yule kwa yule ambaye ameweza, ya kwanza ni yule ambaye ameweza. Wa amina almafsada, na akasalimika na mafsada, alati hiya akbaru min taghyir almunkar, ambayo ni makubwa zaidi ya taghyir almunkar. Kwa maana mtu ambaye anaruhusiwa kukataza kwa mkono munkar, anaambiwa hapa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, anaambiwa hapa ni mtu mwenye sharti la uwezo, uwezo wa kukataza kwa mkono, halafu kusiwe na mafsada makubwa zaidi wakati anakataza kwa mkono. Na ni yupi huyo mwenye uwezo kukataza kwa mkono? Ni watu wa aina mbili. Mtu wa kwanza ni mtu katika familia yake, una mwanao unamuona anakula kwa mkono wa kushoto, unampora kile anachokula, unampa, unamwambia kula kwa mkono wa kulia kwa nguvu, haina shida. Unaona ana una mwanao, unaona anafanya tabia yote mbaya, unaweza ukamchapa. Mkeo unaweza ukamwamrisha. Kwa hiyo ni yule ambaye yuko chini yako na familia yako, mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni yule ambaye anakuwa na sulta katika jamii, ana uongozi, ana amri katika jamii, kama vile daula ambayo ina amri katika jamii, ikaweka taasisi fulani kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo taasisi inakuwa na watu kwa ajili hiyo, ambao wana nguvu ya sulta ya daula. Kwa hiyo wao wanaweza kuondosha munkari kwa mkono, wakaona pombe zimezagazagaa, wakazichukua, wakazivunja, wakazichoma, wakaziharibu, wakaona banke inasambazwa, inauzwa, wakazichukua, wakachoma, wakaona muhadarati na vitu kama hivyo. Wana uwezo, wana kuwa na sulta, wanaweza kafunga bao, wanaweza kafanya nini. Hii ni daula, mwenye kuwa na sulta, nchi, dola, yani kwa maana serikali. Katika serikali ingiwa kuna kwa na serikali inaweka kitengo hicho au inakariri hiyo, na hususan katika serikali za Kiislamu ndio zinafanya hivyo. Kunakuwa na kitengo cha amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, na kunakuwa na utaratibu maalum pia na wanasheria maalum. Kuna vidhawabit, na sio unaingia mtaani, manake sidhani wao wanaingia mtaani wanachapa watu makofi, la sio hivyo, bali kuna dhawabit, vitu vinafanyika kwa misingi ya kidini. Ama mtu mwingine yoyote asiyekuwa huyo hawezi kukataza kwa mkono. Uwezi wewe ukatoka hapa ukaenda mabaa ukaenda kwa vunjavunja chupa za watu baa, baadhi ya wanaharakati walikuwa wanafanya za vijana wa kitakfiri, wanatoka wanaenda wakifika baa, takbir, Allah, vuja kunyapiga bekora watu kata. Hii ni faula sheikh. Au unaona mwanamke kapita kabavi wewe anachukua fimbo piga bakora. La la la. Hii sio. Wala sio maana ya salaf, wala sio hii taghyir munkar bihi. Ukiuliza ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sheikh Nafiqi hadithi hii hapa. Tete unafiki wana. Anuwa mtume nye, muamini mtume nye. Nacheleesha nye. Nini umecheleesha Uislamu mpaka leo umechelewa. Watu wagawaga kama nini. Tete bakora. Sasa nayo kuja ukipigwa. Nayo kuja unambabe. Sawa sawa eh. Kwa hiyo hiyo sio tariki ya Ahli Sunna. Sio tariki ya da'wa. Sio njia yetu hiyo. Wadih. Tayib. Athania li ahli ilmi. Hii ni kubainisha. Billisan li ahli ilmi, hii ni ahli ilmi kwa maana ya kusudia ikiwa ni katika masala ya kukataza munkarati ilmiya, munkarati ambazo zina ilmu, zinahitaji ilmu ndani yake. Ama munkarati za kawaida ambazo ni maalum bidini fi dini bi dharura, kama pombe haram, Uislamu akamwona Muislamu wenzake na kunywa pombe anaweza kaenda kama nasihi. Kwa hiyo wajibu wa sisi wengine tusiokuwa na sulta kwa jamii ni kuwa nasihi na kualingania kwa rifiki lalini. Akikubali ahla na wasahla. Akikataa unamwacha, huwezi kufatumia nguvu. Umepewa uhuru wa kulingania, lingania. Kwa hikma na rifiki lalini, lingania wache maasi, lingania wache bid'a, lingania wache kufuru. Lakini sio kwa kuwa wewe sio ile haikuhusu wewe. Wewe inakuhusu ya lisani, nasiha. Nasaha. Wazi ya mashaikh? Tayyib. لأهل العلم هيني كواني بيان كتك مسائل العلم الذين يحسنون البيان أبونا ونكوان بيان زوري ويبينون للناس الحق نوانا بين الشيعة حق ويحذرونهم من الباطل نوانا وتحذرش الباطل كمانا واتونا وكتاز منكر أونا ولنغانيا كتك خيري وكو ينبين وكو أهل العلم ندعات نهاوة ونيتاجيك كولنغانيا كتك نوانا ويتاجيك كولنغانيا في الأصل كتك بس ألما كوبنا جليلة majalila na sagira, makubwa na madogo. Ama wasiokuwa na hiyo, muawamu nasi wa kawaida, wanaweza kuamrisha mema na kukataza munkar katika mambo ya dharu, ambayo yanajulikana katika dini kwa dharura. Kwa maana pombe inajulikana ni haramu, hakuna Muislamu asiyejua, na kukataza pombe haihitaji hata kuomba dalili. Kwa hiyo kila Muislamu anaweza kusema bwana sinywe pombe au zina. Kila Muislamu anajua usinywe usizini. واضح طيب اسمع يامرونهم بالحلال وبالدليل ونامرش حلال بالدليل وينهونهم عن الحرام بالدليل ونكتاز حرام بالدليل يدعونه الى السنه بالدليل ونلغانيا ketika sunnah بالدليل وينهونه عن البدع بالدليل ونكتاز البدع بالدليل بالحكمه والموعظه الحسنه وحكمه الموعظه الحسنه وان دعا الامر الى جادلوا بالتي هي احسن na waindaa al-amri, yani ikihitajika kufanya mujadala basi wanafanya mujadala kwa ahsan. Na hii ni kazi ya duat ambao wamesoma, wana ilmu, ndio ambao wanaweza wakalingania katika msikiti au kasimama akatoa da'wa. Hii tunasema kila muumini anaweza kukataza katika mambo maalum fi dini bi dharura, sio kwamba anakuwa katika mimbali anaanza sasa kulingania kama anafanya matu tabligh, la kwamba mtu hajui chochote anasimamishwa azungumze, la wanaokuwa au wanaopanda katika manambi na kusimama na kuzungumza ni tulabu ilmi ambao wamesoma. Ama mtu wa kawaida ambaye hajasoma ni ami katika maawamu, haruhusi kufanya hivyo, isipokuwa mtu akifanya munkar mbele yake ambao ni maalum fi dini bidharura, shirki au nini, anamkataza. Hao ndio makusudio. Athani ilam annahu idha taradzabat ala taghyir almunkar mafsadatun akbar minhu kana taghyiruhu munkara, jua kwamba ukikataza munkar ule munkar ukakapelekea mafsada makubwa zaidi ya ule munkar, ukijua kwamba nikataza huu munkar utaleta mafsada makubwa zaidi ya huu munkar, basi kukataza huo munkar katika hali hiyo ni munkar. Wazi? Kana taghyiruhu munkar. Anasema alidhalika walihadha qala, na kwa sababu hiyo amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man arada an yansaha li sultan, anayetaka kumnasihi mtawala, fala yubdihi alaniyatan, asidhihirishe wazi kwamba namnasihi, namwandikia barua msikitini kwenye hutuba au kwenye mhadhara, kiongozi tunakunasihi, tunakuambia fanya kadha, la walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi, lakini ya'khudhu biyadihi wa yakhlu bihi fayakhlu bihi, lakini achukue mkono wake na akae naye pembeni, yani kwa maana akae naye pembeni, akae naye faragha, فإن قبل منه فذاك يعني أن فيه فرغ أكيد كبالي أهلا وإلا كان قد أدى الذي عليه إن مجاك يتكوى أكيد كتالي بس يتكوى أمي تكريز اللي أبالني واجب خواك لا نهدنا هو مجينة نهيك كفرغ نهينا إياك مواندكي بروا يسير سيو بروا يعلنا بروا يوازك ومشنية كان كوي مغازيتي نانتكو يميتان لا هيسيو من هجي أهل السنة بني بروا يويا سير upeleke yeye kwenye sanduku la posta au mpelekee kama siku hizi kama una namba yake mtumie message au kwa lolote au njia nyingine kuenda kwake kuongea naye live moja kwa moja kumnasihi fatafattan barakallahu fiikum fa fi ba'd al-ahyan la tastati'u an tunkira munkaran wakati mwingine mtu huwezi kukataza munkar fayabqa alayka al-inkaru bil-qalb bas inatosha tu inabakia kukataza huo munkar kwa moyo kutokana na baadhi ya hali zilivyo. Naam, as-su'al al-ashir bisura. As-su'al al-ashir. Ahsana Allah ilaykum wa baraka fikum. Hadha sa'il yas'al wa yaqul hal yushtarat fi ar-radd 'ala al-mukhalif wa at-tahdhir minhu ay yajtami'a 'ala at-tahdhir minhu wal kalam fihi ahli al-'ilm am yakfi 'alim wahid faqat. Yaani kuna watu wanasema je, yani swali naulizo kwamba je inashurutishwa kwa mukhalif kumraddi mkhali kumfanya raddi na kumtahadharisha lazima wakusanyika ahlul ilmi wote katika hilo na yani wote waseme katika kumtahadharisha wote wawafiki na wote waseme katika kumtahadharisha na kumraddi au yakfi alimun wahid au inatosha hata alimu mmoja akitahadharisha na nafanya talkhisi hili swali kabla ya kusoma jawabu kwamba idha akhta shakhs akikosea mtu alimun au talib ilm akikosea kuna mtu ambaye anaweza akamfuatilia akajua yale makosa yake ambaye asili yake ni mtu wa sunna tabani na kusudia akakosea katika masuala akaingia katika bid'a mfano au kadha kuna baadhi ya watu watajua na kumfuatilia kuna baadhi ya watu hawatojua kwa sababu watajishughulisha na mambo mengine hawana muda kwa hiyo wale ambao wanajishughulisha na kumfuatilia watamnasihi na watamradi makosa yake akirudi ahlan sala asforije wanamtahadharisha sasa wakishamtahadharisha yule ambaye alikuwa hafuatilii na hakujua wala hakujua makosa yake anaambiwa bwana fulani kakosea kadha na kadha au asipoambiwa hata asipoambiwa mfano ikatokea hajui kabisa basi yeye ni maadhur kwa sababu alikuwa hajui hata kama ataulizwa vipi alim fulani akamzaki wakati tayari ashafanywa jarh anapewa udhuru kwamba huyu alikuwa hakujua kwamba huyu alipinda na akafanya kwa sababu ni mashughuli kwa wengine ni mashughuli na watu kwa ulama wallahi ni mashughuli wana kazi nyingi sana sawa sawa kwa hiyo kaida hiyo sasa kaida tunayotumia sisi kwamba jeruhu ambayo ina dalili thibiti wazi kabisa inatangulizwa kuliko tazkia kuliko taadil ambayo mujarrad taadil kama itakuja na kunakum na kuvunja ile jarhi kwa dalili kwamba haya aliyojeruhiwa nayo huyu hayapo au hayafikii katika hali ya kutahadharishwa basi hii taadili inaweza ikapita lakini taadili ni mujarrad basi inatangulizwa jarhi. Naam, iqra aljawab. Aljawab huna qa'idatun fil jarhi wat ta'dil wa mulakhasaha anna man 'alima hujjatan 'ala man lam ya'lam فإذا حذر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء أو من الجهال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم وكان هذا العالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليه وتقوى الله سبحانه وتعالى فإنا نقبل كلامه ونحذر من حذرنا منه وإن خالفه مئات ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله في ذلكم المحذر منه فهذا وسعنا بل وفرضنا والواجب علينا وإلا ضاعت السنة فإن كثيرا من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهد أسارهم لأسباب منها البطانة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي وبين وصول ما يهتك به صدر ذلك اللعاب الماكر الغشاش الدساس حالت تلك البطانة السيئة من أن يصل إليء حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أن يقرأ لهم أو يسمع عنهم. نعم نعم نعم نعم تفاية تلخيص كتك هاي قوانبا شيخ جوابه اللي يجيب لي تلخيص أبو تميثاني قوانبا فإذا حذر علم من رجل وقام عليه الدليل بأنه من أهل أهواء أو من الجهال الذين يستحقون الصدارة في العلم والتعليم وكان هذا العلم عالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليها وتقوى الله فإنا نقبل كلامه ونحذر من ممن حذرنا حذرنا منه وإن خالفه مئات. يعني كوبا عالم وكم تحذريشا عالم وبني معروف بالسنة كم تحذريشا أمتو أمباه أنا مكوسا basi sisi tunakubali maneno yake na tunamtahadharisha yule ambaye anatutahadharisha na huyo alim wa in khalafahu mi'at hata wakimkhalifu mi'at huyo alim madam amemjulihi kwa ilmu na dalili sema madam annahu qama ad-dalil wa qama al-bayyina ala ma qalahu fi dhalikum al-muhadhar minhu fa hadha wus'ina bal huwa faraduna wal wajibu alayna wa illa da'at sunnah ni wajib sisi kukubali kwa sababu amezungumza kwa dalili. فإن كثيرا من أهل الهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أستارهم لأسباب منها البطانة السيئة التي تحول بين هذا العلم الجليل السني القوي وبين أصول ما يهتك به ستر ذلك اللعاب الماكر غشاش الدساس. حال تلك البطانة السيئة من أن يصل إليه شيء حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أن يقرأ لهم أو يسمع عنهم. يعني baadhi ya wakati ya ahli ilmi wanaweza wasijue kitu ambacho amekizusha huyu mtu kutokana na kwamba kuna baadhi ya bitana saia ambao wako karibu na huyu alim wanazuia alim asifikiwe na milahadha ya huyu mtu ambaye amepinda, lakini alim akifikiwa na milahadha ya yule mtu ambaye amepinda hakikatan anaelewa kwamba huyu mtu amepinda katika kadha واضح. اسمع منها ان يكون ذلك العالم ليس عنده وقت. فهو سبب يا كwanza ambao alima anaweza sijue matatizo huyu mtu aliyepinda ni kwa sababu ya bitana sahi, yani kwamba imma ana watu waliomzunguka ambao ni wabaya hawataki yamfikie milahadha ya yule mtu ambaye amepinda. Au an yakuna dhalika alalim laysa lahu indahu waqt, au huyu alim hana waqt wa kusoma hizi rudud au milahadha huyu mtu ambaye amepinda. ومن أن يكون بعيدا عن هذه الساحة رفيه فيها نهزة كوي كمبالي نساحة فيه فيه أكوي كمبالي نساحة فأنا أكوى أنا يردي ويكو مصري نا أنا يردي ويكو شام يعني أولي العالم أنباء أهجا جوا ويكو مصري نا يردي ويكو شام مفانو نا أكوى حق ويزا كجوا أو أكوى وكم جموجة لكن أكشغلشو نمو ومنجين أكشغلشو نمو ومنجين كبسة. ومنها أن يكون هذا العالم قد نما إلى علمه وتعلق في فكره أن ذلك الرجل ثقة عنده فما استطاع أن يصل إلى ما كشفه غيره من أهل العلم. قام إلى عالم أنا مجوه قبل قبه لمتوني ثقة قواك لأنني سنت وسنة لكني قبه بعدها لي أليزوش بعد يمامبو نما علماء وإنجينا كم تحذرش إيه هجوي akaulizwa kuhusu huyu mtu akamfanyia thana. Kwa alimu hapa halaumiwi bali anapewa udhur, bali anapewa udhur. Na ndio maana Sheikh mwisho kabisa amenimalizia anasema wa amma dhalika alalimu aljalil fa huwa ala makanatihi indana la najrahuhu wala nahuttu min qadrihi. Ama huyu alim sasa ambaye amempatazikia huyu ambaye hakumjua kwamba alipinda, fa huwa ala makanatihi indana yuko na manzila yake kwetu sisi, wala najrahu wala hatumjeruhi wala nahuttu min qadrihi wala hatujushi cheo chake wala nuqallilu min sha'nihi bal na'tadiru lahu naqulu ma alima, tunasema huyu hakujua, law alima ma alimna lakana alayhi mithluna au ashaddu minna, law kama angejua kama tulivyojua sisi basi angekuwa na mawqif kama yetu au zaidi ya mawqifu kama yetu. Na kama nilivyosema kaida kwamba man alima hujjatun ala man lam ya'lam, aliyejua ni hujja dhidi ya yule ambaye hakujua. Na vile vile kaida kama ambavyo vinasema الجرح مقدم على التعديل نبيه بين الجرح المفسر مقدم على التعديل إلا إكي وهي تعديل إلى بينيشة دانياكي نبيبك بينيشة kwamba kile ambacho amejeruhiwa nacho majeruh hakipo au sio sahihi au ametubu nacho na mfano wake basi ta'dil inakuwa muqaddam 'ala al-jarh yani wakati mwingine ta'dil inakuwa ni muqaddam 'ala al-jarh lakini kwa dawabit wazi ya mashaykh na'am wa sallallahu alayhi nadha tumaliza alhamdulillah rabbil alamin ndio mwisho wa risala hii ambayo tumeifanya taswir muda mwingine inshallah tutafanya taswir zaidi hizi risala zinazoendelea kwa sababu bado ziko nyingi za kimanhaj lakini kwa hizi ambazo tumefanya taswir risala mbili tumemaliza alhamdulillah rabbil alamin.